بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من النوع الرابع عشر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث أو هو المنكر. صحيح، انتهينا من المنكر فوقفنا عنده، واليوم مشيئة الله عز وجل نشرع في النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. في الاعتبار والمتابعات والشواهد. طيب اقرأ يا أخ عمرو، اقرأ. الحمد لله والسلام على رسول الله. أما بعد، النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المتابعات. فإن روى معناه عن طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا بمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هو الآن قال النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. اعترض على ابن الصلاح رحمه الله تعالى حيث جعل أو أن كلامه يوهم بأن الاعتبار قسم للشواهد والمتابعات، فكأنه الآن يتكلم عن ثلاث أقسام: متابعات، اعتبار، متابعات، شواهد. وليس الأمر كذلك، وإنما الاعتبار يعني هو سبرك للحديث وجمع طرقه، فهو المؤدى الذي من خلاله تقف على الشواهد والمتابعات. ولذلك العراقي رحمه الله تعالى عرفها في الألفية بقوله: الاعتبار سبرك الحديث هل تبع أو هل الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما رووا أو شارك غيره فيما رووا. يبقى الاعتبار هو السبر، السبر يعني النظر في طرق الحديث، ومعناه أنك إذا أردت أن تعرف هل هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى أم لا تقوم بالاعتبار. يعني الاعتبار تنظر في المعاجم والمسانيد، أيوة، في المعاجم والمسانيد والسنن. عندك الآن حديث ظننت أن هذا الحديث ورد من طريق واحد، يعني فرض، ماشي. الاعتبار أن تبحث لهذا الحديث عن طرق، خلاص. فإن وقفت على طرق لهذا الحديث، إما أن يكون ثم متابع لرواة هذا الحديث هذه المتابعة، إما أن تكون قاصرة وإما أن تكون تامة. قاصرة مثلا تامة أولا هو أن يتابع شيخك غيره، يعني أنت مثلا بتروي الحديث عني، مثلا أنت تروي الحديث عني، فهل روى الحديث أحد غيرك عني؟ فإن وجدت أحد غيرك روى الحديث عني، هذه تسمى متابعة تامة، يعني أن يشاركك في شيخك غيرك. أنت الوقت وقفت على حديث، الوقت سنمثل حتى يتضح، وقفت الآن على حديث وتظن أنه هذا أن هذا الحديث فرض. هنا قال مثال ذلك أن يروي حماد، أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيري. ماشي، المروح دي ما تزيدش عن كده ولا أن يروي حماد عن ابن سلمة عن أيوب، طبعا حماد بن سلمة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة حديث. فإن رواه غير حماد عن أيوب، حماد الآن أنت حينما نظرت في هذا الحديث لأول وهلة نظرت إليه بهذا الإسناد، عندك حديث الآن بهذا الإسناد، تمام؟ فتنظر، تبدأ تنظر في كتب التخريج، ثم تنظر في كتب الكتب المسندة التي روي فيها الحديث مسندا، في المعاجم والمسانيد والسنن وغير ذلك، تبحث هل هناك طرق أخرى لهذا الحديث، فقد تقف على طرق أخرى، تنظر هل هناك من تابع حماد في روايته عن أيوب؟ قال ها هنا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد، يعني لو افترضنا مثلا حماد رواه شعبة عن أيوب، ماشي؟ لو رواه شعبة عن أيوب يبقى نقول هنا هذه متابعة إيه؟ متابعة تامة. ليه؟ لأنه تابع في شيخه، تابعك في شيخك، فدي متابعة إيه؟ تامة. يعني إيه تامة؟ يعني من بداية الإسناد، من بداية إيه؟ الإسناد. فنقول مثلا، نقول هنا ما نيجي نخرج الحديث مثلا ونصيغ له صيغة، نقول إيه؟ هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تابع حماد في شيخه شعبة. خلاص، تابع حماد في شيخه شعبة. الفائدة إيه؟ أن المتابعة هذه تعطي قوة للحديث، ربما يكون هذا الراوي فيه ضعف، فنقول مثلا لو افترضنا أن ثم متابع سوى حماد، أن أحد سوى حماد روى هذا الحديث ضعيف مثلا، خلي أي واحد آخر غير حماد روى أنه ضعيف، ماشي؟ هنقول مثلا هذا الحديث رواه فلان عن أيوب وهو ضعيف، لكنه قد جاء الحديث من طريق آخر فرواه شعبة عن أيوب فتابع فلانا في الحديث، ماشي؟ فارق الحديث من الضعف إلى هيبقى صحيح، هيبقى صحيح، لأن شعبة هنا إمام، يبقى هنا دي متابعة تامة لأنه تابعه من أول الإسناد، يبقى شعبة ومثلا جويبر ضعيف، ماشي؟ جويبر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وتابعه شعبة، متابعة تامة. يبقى جويبر وشعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلى آخر الإسلام. تمام؟ دي تسمى متابعة. طب افرض أنت بحثت فلم تجد المتابعة بهذه الصورة، لكن وجدت من تابع أيوب في شيخه ابن سيرين، من تابع أيوب في شيخه ابن سيرين، نقول مثلا هنا مصعب عن ابن سيرين، ماشي، نشيل شعبة ونخلي مكانه ايه مصعب، يبقى حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، تابع أيوب في هذه الرواية عن محمد بن سيرين مسعر بن كدام، دي تسمى متابعة ايه؟ ناقصة، متابعة ناقصة. وهكذا ننظر، طيب بحثنا فوجدنا إسناد آخر، طبعا الإسناد يا أخوانا من بدايته بيكون مختلف، يعني هنا مثلا هتقول لي ايه طيب مين اللي روى الحديث قبل كده، يعني لو افترضنا مثلا ان هنا حماد هنا اي راوي اخر سوى حماد عن مصعب عن ابن سيرين، هنا المتابعه بتكون في مين؟ بيكون متابع لايوب عن ابن سيرين، دي متابعه يا اخوانا ناقصه. وبقيت الاسناد لو افترضنا انك بحثت فلم تجد متابع الا لابن سيرين وهكذا، خلاص، يعني نقول مثلا المتابعه مش من هنا، هنقول حماد عن ايوب عن ابن سيرين، هنا تابع ابن سيرين في ابي هريره رضي الله عنه مثلا قول قتادة مثلا، علقمة، دي متابعة ناقصة كذلك. وهكذا ممكن ما تلاقيش متابع غير في أبي هريرة، تلاقي الإسناد كله مختلف لكن المتابعة تكون من إيه؟ من عند أبي هريرة رضي الله عنه. نقول هذا الحديث بالنص، طبعا يشترط هنا في الغالب يعني أن المتابعة تكون بإيه؟ بنفس المتن، بالنص نفس المتن، المتن خلاص، ما وجدتش غير متابعة رواه مثلا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تابع ابن عباس أبا هريرة في هذا الحديث، هذه متابعة ناقصة. عرفت خلاص المتابعات طريقتها ازاي؟ اما ان تكون تامة تكون من البداية، او ناقصة بقى في خلال السند. هنا قال فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فهذه متابعات. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرض من الأفراد. نعم، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا. إن روي معناه، يبقى خص المتابعة بأن تكون بنفس اللفظ، المتابعة بأن تكون بنفس اللفظ بالضبط. طيب هنا فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا، يعني مثلا أنا جئت بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا 29، فأشار مرة 29 ومرة 29 ومرة 30، خلاص. نفس الحديث ده ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه بنفس المعنى، لكن ثم خلاف في اللفظ، لكن إيه؟ ثم خلاف في اللفظ، لكن نفس معنى الحديث بالضبط، أبي هريرة رضي الله عنه رحمكم الله. يبقى أنا لما أخرج الحديث أقول هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم مثلا، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قلت وهذا الحديث فيه ضعف لكن ثم شواهد أخرى تشهد له. فقد روي الحديث مثلا أخرجه ابن ماجة في سنن من طريق فلان عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وثم شاهد ثالث من حديث مثلا أبي بكر رضي الله عنه. وثم شاهد رابع نفس الحديث لكن بإيه؟ بألفاظ مختلفة نفس المعنى. هذا يسمى شاهد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والأمر في ذلك سهل، فربما عبروا عن المتابعات بالشواهد أو عن الشواهد بإيه؟ بالمتابعة. ممكن نسمي العكس، نسمي دي شاهد، نقول إيه؟ وله شاهد. ممكن نخلي العكس وهذا متابع. الأمر فيه سهولة ليس فيه عسر. خلاص يا إخوانا كده انتهينا من الشواهد والمتابعة. طيب هنا قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. طيب يغتفر في الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. طبعا يا إخوانا الشواهد والمتابعات قلت من فائدتها أنها تقوي الحديث، ولا سيما إذا كان في الحديث ضعف. لكن ما هو الضعف الذي ينجبر؟ هو الضعف الخفيف. الضعف الذي ينجبر هو الضعف الخفيف الذي سببه طعن في الضبط وليس طعن في وليس طعنا في العدالة. يبقى سبب الضعف أن يكون بسبب الطعن في الضبط، كما نص على ذلك أئمة الحديث، بل نص العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته على ذلك تبعا لابن الصلاح رحمه الله تعالى. لا، ممكن يكون صحيح في صحيح البخاري، يكون لشواهد متابعات ماشي، لكن ما فائدتها؟ متى تنفع أو لماذا نعتني بها بالشواهد المتابعات؟ لأنها تجبر الضعف. أي نوع من أنواع الضعف الذي يجبر؟ الضعف الخفيف المحتمل. خلاص، ما في ضعف. الضعف إن هو صورة الضعف أن يكون بسبب طعن في الضبط ليس طعنا في العدالة، كان يكون سيء الحفظ، كان يكون في بيخطئ إلى غير ذلك، لكن أن يطعن في عدالته فهذا لا يقبل حديثه ولا كرامة. ولذلك قال هنا: ويغتفر ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني: في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار ولا يصلح أن يعتبر به. يصلح للاعتبار يعني يصلح أن يكون شاهدا، ولا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. هنا الشيخ أحمد شاكر ذكر بعض الأمثلة في الشواهد والمتابعات في الحاشية، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع. قد يكون الحديث صحيحا وفي الشواهد يضعف حديث آخر. نعم، لا، الشواهد الشاهد معناه أنه يقوي يأتي، لكن هي متأش الصورة كده أنه هو يأتي يضعف. قد يكون الصحيح الحديث صورته صحيحة فيأتي طريق آخر يعل الحديث الصحيح الذي أمامك، ماشي. لكن إذا عبرت بالتعبير الاصطلاحي الشاهد لا يسمى شاهد، الشاهد بيكون يقوي. لكن الثاني هذا يأتي يكون فيه اختلاف أصلا، ما أنت عشان تعل به الحديث الرواية اللي عندك. مثلا افترضنا أن الحديث جاء من رواية مدلس، من رواية مدلس مثلا عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال مثلا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أو قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء، فوردت رواية عندك أن الوليد بن مسلم روى الحديث عن الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا عطاء. إحنا قلنا أن مدلس تدليس التسوية شرط أن يثبت السماع في إيه؟ في طبقتين، صح؟ في إيه؟ طبقتين على الأقل. طب هنا الوليد بن مسلم أثبت السماع في طبقتين ولا لا؟ فصورة الحديث الآن صحيح، لأن الوليد بن مسلم صرح. فأنت إذا جمعت طرق الحديث قمت بالاعتبار اللي احنا بنسميه الاعتبار، وجمعت طرق الحديث، فإذا بك تجد أن الحديث ورد من طريق آخر، فرواه تلميذ آخر عن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء، يبقى أصبح فينا اختلاف. مرة جاء من طريق فرواه عن الأوزاعي وأثبت سماع الأوزاعي من عطاء، ومرة أخرى رواه عن الأوزاعي، الأوزاعي رواه عن عطاء بإيه؟ بالعنعنة، لا بالعنعنة. فهل نقول أن الصحيح هي رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بإثبات سماعه من عطاء، ولا رواية الأوزاعي ورواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بالعنعنة؟ هنا بقى ينظر، نعمل مسألة الايه، مسألة الترجيح. فننظر في التلاميذ، في تلاميذ الوليد بن مسلم، فإن كان راوي الحديث عن الوليد بن مسلم جماعة وهم أقوى منه، حكمنا بأن الصحيح الرواية، الرواية التي حدث فيها بالسماع، يعني اللي هي فيها العدد وفيها الكيف، اللي فيها الأثبت والأوثق الذي روى الحديث عن الوليد هو الذي تعتبر روايته. فإن كانت الرواية التي فيها العدد أو فيها الكيف يكون ثقة ثبت مثلا رواها عن الوليد بالعنعنة، نقول إيه هنا؟ وهذه الرواية الثانية أعلت الرواية التي عندنا. إحنا في الأول حكمنا عليها الأول وهلة بإيه؟ بالصحيح اللي كان بيسأل أنت؟ حكمنا عليها لأول وهلة بأنها صحيحة، فلما جاء الطريق الثاني هذا أعل الرواية الأولى، فحكمنا عليها بأن الصحيح هي الرواية الثانية التي وردت بالعنعنة. بعد كده نقول إيه؟ فتعل الرواية، فيعل الحديث بتدليس الوليد بن مسلم. تمام؟ مفهومة؟ طيب مفهومة؟ ولا في إشكال؟ طب نمثل مثال صغير كده، هي مش تبعنا بس نمثل مثال علشان تفهموا الجزئية. مثلا هنقول الوليد ابن مسلم قال سنة، نعم سنة الأوزاعي، سنة عطاء، دي هذه الرواية بتلك الصورة، إذا وقفت أنت على إسناد هكذا تحكم عليه بإيه؟ صحيح. لماذا؟ نقول الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويم، وقد صرح بالسماع في إيه؟ في طبقتين، فزالت العلة، وهي خشية أن يكون قد أسقط راو بين شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، تمام؟ أو بين شيخه وشيخ شيخه. خلاص أنت الآن حكمت على رواية من أول وهلة بأنها صحيحة، الإسناد الذي أمامك. فلما جمعت طرق الحديث فإذا بك تقف على حديث آخر، الوليد طريق آخر، ثنى الأوزاعي عن عطاء. طيب هل أقول تحمل العنعنة هنا على إثبات السماع، تحمل العنعنة على إثبات السماع؟ نقول هو رواه مرة بعناه ومرة نعمل إيه؟ ولا نلجأ للترجيح؟ نلجأ نشوف مين بقى؟ التلاميذ أحسن. هنقول هنا عن عن، لو مثلا افترضنا إن روى هنا الحديث عن الوليد مثلا واحد زي وكيع، بلاش هنا وكيع، هنا تحت وكيع مثلا روى الحديث، وهنا مثلا يونس، خلاص لما نيجي نقول اختلف يونس ابن أبي إسحاق مع وكيع ابن الجراح، فروى وكيع الحديث عن الوليد المسلم عن الأوزاعي عن عطاء بالعنعنة، وخالفه يونس فروى الطريق هذا بإثبات السماع. هنقول هنا إيه؟ اختلف يونس ووكيع، فتقدم رواية من أثبت وأخفر؟ وكيع. يونس صدوق، يونس هنا إيه؟ صدوق. ووكيع إمام ثقة حافظ، تمام؟ يبقى الحكم عندنا هنقول إيه؟ والرواية التي بالعنعنة أصح. أيوة. يبقى أول حاجة هنعملها نرجع نقول إذن الرواية التي بالعنعنة هي الثابتة، وبما أن الرواية التي بالعنعنة هي الثابتة والوليد بن مسلم مدلس يدلس تدليس التسوية وتدليس الشيوخ كذلك الاثنين، إذن وقد عنعنها هنا فهذا الحديث معلول بعنعنة الوليد. صحيح فيه الضعف. نعم. والصحيح فيه الضعف. شفت بقى؟ اثنين ضعيف. ها؟ يبقى اثنين ضعيف. ما خلاص بقى أنت الرواية الثانية دي أعلت لك الرواية الأولى. أعلت لك الرواية الأولى فحكمنا على الأولى بأنها هي المرجوحة. ثم رجحنا الرواية الثانية ثم حكمنا عليها بالضعف لما فيه من عنعنة الوليد بن مسلم في طبقة شيخي. خلاص يا إخوانا؟ طيب هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين. انت احنا قلنا ان في الصحيحين ان هناك بعض الروايات من رواية الضعفاء، صح ولا لا؟ يعني قلنا ان البخاري رحمه الله تعالى تفرد بجملة من الأحاديث، وتفرد مسلم بجملة من الأحاديث بجملة من الرواة، فروى البخاري عن جماعة من الضعفاء، وروى مسلم عن ضعف هؤلاء الجمع من الضعفاء. طيب الضعفاء دول في صحيح البخاري، قلنا أن غالب الروايات التي فيها الضعفاء بتكون فين؟ في الشواهد والمتابعات. في الشواهد والمتابعات يعني يجعل أصل الباب الرواة الرجال هم الذين هم على شرطه، هم في أصل الباب. أصل الباب يعني الحديث الذي يروى أولاً، أول حديث يرويه في أصل الباب، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وبعد كده يقول حدثنا فلان أنجيب راوي من رواه اللي فيهم ضعف، لكن ضعف إيه؟ خفيف محتمل، ضعف خفيف محتمل. فيقوم يأتي الرواية الثانية والرواية الثالثة بنفس معنى الحديث الأول، دي بنسميها إيه؟ شواهد ومتابعات، نسميها شواهد ومتابعات. فنقول أما ما ورد عند البخاري ومسلم من رواية الضعفاء فإن أكثرها تكون في الشواهد والمتابعات، خلاص. ومن ثم قال ابن كثير هنا ويغتفر في الشواهد والمتابعات ما لا يغتفر في أصل الباب، يعني ما تجيش مثلا وتجعل أصل الباب عندك حديث ضعيف، ما يكونش كما. وهذا هو الفارق مثلا بين صحيح البخاري ومسلم وبين غيرهما من كتب السنن. ممكن ربما تجد أن أبا داود رحمه الله تعالى يصدر في أصل الباب، أصل الباب عنده بوب باب مثلا في الصلاة، باب في الصيام، فتجد أن حديث الباب الذي عليه الاعتماد في الحكم من رواية من روى عنهم مثل البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات، يكون في بعض الضعفاء. أنتم عارفين أن مسلم رحمه الله تعالى كتابه روى فيه طبقات، يعني روى فيهم على طبقات، الطبقة الأولى اللي هم أهل الحفظ والإتقان، الطبقة الثانية من دونهم، الطبقة الثالثة اللي فيهم ضعف خفيف، فالطبقة الثالثة اللي فيهم ضعف الذي جعلهم الإمام مسلم في الشواهد وإيه؟ والمتابعات. يروي عنهم أبو داود في أصل الباب في الطبقة الأولى عنده. شفت بقى الفارق؟ يبقى الذين روى عنهم مسلم في الشواهد المتابعات فيهم ضعف خفيف، ربما يروي مثل أبي داود عنهم ويصدر بهم الباب. طب أنت هتصدر الباب بحديث في الأصول عندك بالضعفاء، طب ما في الشواهد المتابعات ستأتي بإيه؟ بشديد الضعف، واللي فيه وهن بقى، واللي فيه متهم بالكذب، وربما يكون فيه مثل هذا يعني. وربما يصل إلى الوضع أحياناً، يصل إلى الوضع، وهو أكثر في سنن ابن ماجة، ولذلك كان بعض الأئمة لم يدخل سنن ابن ماجة في الكتب الستة حتى أدخلها ابن طاهر. ابن ماجة ما كانش تابع للكتب الستة، وبعضهم قال أولى من إدخال سنن ابن ماجة موطأ الإمام مالك رحمه الله، وبعضهم قال سنن الدارمي، نعم، أو صحيح ابن خزيمة، ربما يكون هذا أولى. طيب تفضل. طيب إخواني، التفرد إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا. التفرد عندنا إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا. التفرد المطلق إما أن يكون تفرد راوي بالحديث، راوي يتفرد بهذا الحديث فلا يروي الحديث غيره، وهذا الراوي المتفرد قد يكون ثقة وقد يكون إيه؟ ضعيفا. قد يكون هذا الراوي المتفرد ثقة وقد يكون ضعيفا. طب إذا تفرد الضعيف برواية تسمى منكرة، أحسنت، منكرة. أو يتفرد أهل بلد دون غيرهم، يتفرد أهل بلد يعني إيه؟ يعني ينحصر الحديث في أهل مكة، الحديث ده مكي خلاص، مكي يعني يروي أهل مكة فيما بينهم، الرواة كلهم من مكة، ممكن يكون من طرق كثيرة جدا، لكن هو بالنسبة لأهل هذه البلد يعتبر إيه؟ فرض. بالنسبة لأهل البلد يعتبر إيه؟ يعتبر فرض. طيب، وإما أن يكون نسبيا، نسبيا مأخوذ من النسبة، أي أن يكون التفرد منسوبا بصفة معينة. إما أن يتفرد شخص عن شخص، يتفرد إيه؟ شخص عن شخص. مثال ذلك حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله، روى حديث عن أبيه، هذا الحديث تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. الحديث حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كانوا يحفرون بالخندق فجاءت لهم كدية كبيرة فلم يستطع الصحابة أن يحطموا هذه الكدية، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ضربات فإيه؟ فحطمها. الحديث مشهور خلاص. هذا الحديث تفرد به عبد الواحد ابن أيمن عن أبي، يبقى ده فرض إيه؟ نسبي، بالنسبة لشخص معين. أهل بلد عن شخص، كانفراد أهل مر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بحديث القضاة ثلاثة، تفرد أهل مر برواية هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة خلاص. يبقى يعني المعنى يا إخوانا، الحديث ده ممكن يكون ورد من طرق تانية، ممكن يكون إيه؟ ورد من طرق أخرى، لكن لم يروه عن عبد الله بن بريدة أحدا سوى أهل مر، راح كده بالحديث، الحديث من طريقي أنا، لم يرويه عني أحد إلا أهل دمياط خلاص، يعني ما حدثتش بغير فين؟ في دمياط. عشان كده بنسميه تفرد إيه؟ نسبي. ممكن الحديث يكون طرق أخرى عند آخرين من روايات أخرى، ممكن يكون من رواية حتى أنا غير عبد الله بن إيه؟ ابن بريدة، لكن من عبد الله بن بريدة ما حدث بالحديث إلا عند أهل مر. تفرد شخص عن أهل بلد، شخص واحد. لم أظفر بمثال في هذا، لم أظفر بمثال في هذا، يعني ما فتشت كثيرا، لكن فيما كان بين يدي من الكتب لم أظفر بمثال، حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى في تتبعه ما ذكر مثالا وقال هذا قليل ونادر جدا، إن شخص يتفرد عن أهل بلد، لكن أهل بلد يتفرد عن شخص والد. يعني زي أضرب لكم مثلا مثال قريب شوية، معمر مثلا لما دخل اليمن، معمر لما ذهب إلى اليمن فمكث في اليمن، قالوا عايز قيدوه زوجوه، قيدوه زوجوه، فزوجوه من أهل اليمن وقعد في أهل اليمن. لو قلنا أن معمر مثلا جاء طالب علم بعدما جاء بالأحاديث وسمعها من الرواة، راح رايح مباشرة على فين؟ على اليمن، قالوا قيدوه فما خرج من اليمن، يبقى هنقول إيه؟ تفرد أهل اليمن عن معمر، تفرد أهل اليمن بإيه؟ بحديث معمر. هو مش ممكن الحديث اللي رواه معمر ده كان ليه أقران ولا ما كان لوش؟ ليه أقران، ممكن يكون الحديث اللي هو بيروي أحاديث معمر كلها قد سمع هذه الأحاديث غيره ألف، لكن بالنسبة لمعمر انفرد أهل اليمن بالرواية عنه. مثال يعني خلاص، شخص عن أهل بلد، ودي عجيبة إن شخص واحد يدخل بلد، مثلا جاء أحد الرواة إلى مكة فانفرد بحديث أهل مكة، فانفرد بإيه؟ بحديث أهل مكة. هو نادر جدا، عشان كده الحافظ قال هو نادر جدا. ليه؟ يعني مش معقول ما فيش أي أحد من المحدثين سيدخل هذه البلد إلا هذا الراوي، راح بقى يعني ركب البحر فوقع في جزيرة فإذا به في بلد لا يعرف أهل هذه البلد فحدثوه بأحاديث. ممكن تجي بهذه الصورة ما حدش وصل لهم إيه قبله، زي حديث الجساسة كده مثلا. حديث الجساسة حديث الجساسة لما حديث الجساسة لما أبو رقية تميم بن أوس الداري رحمه الله تعالى سقط به سفينة في جزيرة في مش عارف إيه، فشفى المسيح الدجال وكلمه أخذته الجساسة إلى الحديث. خلاص وقع في جزيرة كده ما فيش حد نجا إلا هو، وراح الجزيرة دي لعله لم يذهب إليها أحد سواه. فطبعا ده بعيد، بضرب مثال يعني بعيد. فتفرد شخص عن أهل بلد هذا نادر جدا، لذلك لم يمثل له، لكن ربما يقع عقلا قد يقع. لا لما ممكن يبقى لم يروى الحديث عن الإمام أحمد، أهل الأندلس لم يروه عن الإمام أحمد إلا من طريق مين؟ إلا من طريق بقية. لكن ده تفرد أهل بلد عن إيه؟ عن راوي. لكن إحنا بنقول تفرد إيه؟ شخص عن أهل بلد، إن ما حدش يدخلها إلا هو. هذا هو إيه؟ هذه الصورة. طيب أهل بلد عن أهل بلد هذا موجود كثير، كتفرد أهل مكة عن بحديث اللي هو الرجل الذي أصابته الشجة، شجة في رأسي، فقال هل تجدون لي من رخصة ألا أنا أتيمم، فقال لا نعلم لك رخصة مع وجود الماء، فاغتسل فمات الحديث. هل تفرد به أهل مكة ولم يروه عن أهل مكة إلا الجزيرة؟ خلاص يا أخوانا. الله هو بقول دابة لا يعرف قبله من دبره، لكن بتتكلم. والله أعلم هل هذا مثلا إنس ولا جن؟ ممكن يكون جن، ممكن يكون جن. طيب قال الحافظ الدارقطني: كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه. ومن مظنة الأفراد كذلك، من مظنة الأفراد مسند الإمام البزار، مسند الإمام البزار كثيرا جدا ما تجد أن الإمام البزار يقول وقد تفرد بهذا الحديث فلان، وقد تفرد عن هذا الراوي فلان، ولم يروي هذا إلا فلان. وكذلك في المعجم الأوسط للإمام الطبراني تجد هذا كثيرا، تفرد به فلان. لكن عليهما مآخذ، وفي كلامه في كثير من كلامهم نظر، عليهما مآخذ وفي كثير من كلامهم نظر. وأنا أظن أن كتاب الشيخ فضلت الشيخ صلى الله أن يتم شفاءه الشيخ أبو إسحاق الحيواني حفظه الله تنبيه الهاجد، أصل كتاب تنبيه الهاجد ده كان في تتبع مثل هذا، مسك مسند البزار ومسك معجم الطبراني الأوسط، وكلما قال تفرد به فلان يبحث حتى يقف له على طرق أخرى. يقول قال مقيده عفى الله عنه: قلت رحمك الله، قد روي من طريق فلان عن فلان، ويأتي له بإيه؟ بمتابعات أو بشواهد، يأتي له بمتابعات أو بشواهد. لكن هذه من مظنة الأحاديث الأفراد. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وهذا ينبئ عن اطلاع واسع. انت عشان تقول هذا تفرد به فلان عن فلان لابد ان يكون عندك اطلاع واسع جدا جدا، وقد سبرت الاحاديث ونظرت في الطرق فلم تقف على شاهد ولا متابع، على شاهد ولا متابع. ولذلك تم عليهم الوهم في احاديث كثيره جدا مما نص فيها على أن فلان تفرد عن فلان. النوع 17 اقرأ يا أخي. النوع 17 في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء كملوها ورد لها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال. طيب يبقى هنا عندنا زيادة الثقة، عندنا زيادة الثقة. طبعا احنا تكلمنا عنها كلام طويل وكثير، واحنا بنتكلم عن الشذوذ، تكلمنا عنها واحنا بنتكلم على ايه؟ على الشذوذ. لكن ما الفرق بين الشاذ وبين زيادة الثقة؟ زيادة الثقة هي أن يروي جماعة زيادة، هذه الزيادة يختلف هل هي زيادة ثقة أم لا على حسب مذهب ومنهج الحاكم، ماشي؟ فإن زاد هذه الزيادة جمع هم أكثر عددا وهم أضبط كيفا، حكمنا بأن هذه زيادة الثقة. دي هذه الطريقة التي رجحناها نحن، التي رجحناها. فإن كان العدد الأكثر من ناحية الكم أو الكيف مع من لم يزد هذه الزيادة بتسمى إيه؟ زيادة إيه؟ شاذ. هو بقى كل كلامه في الباب ده حول تقعيد وتأصيل هذه المسألة. هو الوقت بيقعد لك المسألة وبيأصلها من البداية، بيقول لك إمتى تقول هذه زيادة ثقة ومتى تحكم عليها بالشذوذ. هو بيأصل لك إيه المسألة، متى تحكم أنها زيادة ثقة فتقبلها، ومتى تحكم عليه بأنها شاذة فتردها. هنعرف هو إيه التأصيل كيف أصل لهذه المسألة. قال لك إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، عن إيه؟ شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ طبعا يا إخواننا ما يدخلش في حد زيادة الثقة إذا تفرد راوي بأصل الرواية، خلي بالك عشان لا تنقض علي الكلام أو لا تعترض علي بتفرد الثقة. ثم فارق بين تفرد ثقة لم يخالف أو يخالف، وبين انفراد ثقة وبين مخالفة ثقة لغير. في فرق بين أن ينفرد ثقة بأصل الرواية ما فيش حد أصلا شاركه، لا مخالفة ولا إيه؟ موافقة. كأن يتفرد الزهري مثلا بتسعين حديث، الزهري مثلا تفرد برواية تسعين حديث ما حد شاركه أبدا من أهل طبقته فيه، دي يسمى حديث إيه؟ فرد. يسمى إيه؟ حديث فرد. ده ملوش علاقة بمسألة زيادة الثقة أو عدم زيادة الثقة، لكن زيادة الثقة وعدم زيادة الثقة فرض المسألة في أن يأتي شيخ فيروي حديث، هذا الشيخ يختلف عليه طلابه، بعض الطلاب يزيد زيادة وبعض الطلاب لا يزيد هذه الزيادة، دي صورة إيه؟ زيادة الثقة. لكن لو تفرد إنسان راوي دي ملهاش علاقة بإيه؟ يبقى زيادة الثقة أن يروي الحديث شيخ ثم يختلف عليه طلابه، بعض الطلاب يزيد زيادة وبعض الطلاب يقتصر فلا يزيد هذه الزيادة، يبقى في اختلاف على إيه؟ على هذا الشيخ، بنحكم بقى هل دي زيادة ثقة ولا هذه شاذة. دي صورة المسألة، ماشي؟ تفضل يا أخي. قال هنا فحكى ففيها خلاف مشهور. يبقى أول حاجة أثبتنا الخلاف في إيه؟ في المسألة، علشان ما نقولش إن المسألة أنها قول واحد، لا، ده فيها خلاف بين المحدثين كذلك والفقهاء، ومن ثم هذا الخلاف امتد، فالمعاصرين الآن بينهم خلاف. مثلا تجد أن فضيلة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كثير من المواضع يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إلى الخطيب رحمه الله تعالى، فإنه يقبل زيادة الثقة لكن لا يقبلها مطلقا، لا يقبلها مطلقا. وتجد أن غيره لا يقبل زيادة الثقة إذا كان الأكثر والأوثق لم يرو هذه الزيادة، يعني لو كان لزاد الزيادة الأقل ضبطا وعددا بيحكم على الزيادة بإيه؟ بالشذوذ. هذا مذهب أيضا، وهو مذهب كثير من المحدثين، وهذا هو الذي رجحناه فيما مضى. تمام؟ يبقى أنت أول حاجة تثبت الخلاف في المسألة، إذا أثبت الخلاف في المسألة ستستريح، ما تقولش الله قال كده إزاي ده خالف، لا، أنت أثبت الخلاف في المسألة يبقى خلاص. إذا كان ثم خلاف في المسألة، مسألة الترجيح دي مسألة نسبية، قد يترجح عندي ما لا يترجح عند غيري، ويترجح عند غيري ما لا يترجح عندي، فالمسألة خلافية. إيه الراجح عندي أنا مثلا في المسألة دي؟ أمر ثاني. خلاص، فإذا وصلنا إلى هذا وعلمنا أن الخلاف وارد في المسألة، فالأمر ما يكونش فيه يعني تبديع ولا تجهيل ولا غير ذلك مما يحدث بين المعاصرين. تفضل. فحكم طبعا يبنى عليها أحكام، يبنى عليها أحكام لا شك، في الزيادة هذه ممكن تمثل حكم زائد. تفضل. حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، لا ها قبولها، قبولها وردها أكثر المحدثين. يبقى الخطيب رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الكفاية حكاية عن جماهير الفقهاء والأصوليين أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقا. يعني مطلقا كانت منافية ما كانتش منافية، خالفه 100 خالفه 1000 هو يقبلها مطلقا، طالما أن الثقة جاء بزيادة فهذه تسمى زيادة الثقة عندهم، وهي زيادة علم مع زيادة علم، وهو مثبت، والمثبت مقدم على مقدم عليه اللي بيقول لا أنت الزيادة دي مش مقبولة، نافي ولا مثبت؟ نافي. والمثبت عنده إيه؟ علم زائد. قال فمن زاد هذه الزيادة عنده علم فأثبت، فهو حجة. يقولك من سمع حجة على من لم يسمع. أنت بتقول أنا ما سمعتش وأنا بقول أنا سمعت، يبقى أنا معايا علم زائد، ليه تطعن في العلم الذي عندي؟ هذه حجة إيه؟ الفقهاء، جماهير الفقهاء والأصوليين. تفضل. يعني بص، من الناس بقى، من الناس اللي هيجي عندك ده كلها، هذا أكثر كلام الأصوليين والفقهاء، أكثر كلام الأصوليين والفقهاء هذا كلامهم. إن أردت أن تعرف يعني هذا الكلام فارجع إلى هذا المبحث في السنة في كتب الأصول. يعني مثلا القول الأول منهم من قال إذا اتحد مجلس السماع، إذا اتحد مجلس السماع لم تقبل. يعني لو افترضنا مثلا إن أنتم الآن في مجلس، أنتم كلكم خرجتم من المجلس بأنني قلت حديثا معينا، فراح جاء أخونا عم وقال لا بل سمعته قال كذا وكذا، أنت تقول له سمعت؟ لا سمعت، سمعت. الكل قال إيه؟ ما سمعنا. قال ولكني سمعته وأنا ثقة، فيلزمكم أن تقبلوا زيادتي هذه، أنا مع زيادة علم، أنتم غفلتم نمتم، فما ذنبي أنا؟ فنقول له طيب ليه ما نقولش إن أنت وهمت؟ فإن الوهم أو نسبة الوهم لك أولى من نسبة الغفلة لنا جميعا. قال لك والدليل على وهمك أننا كنا في مجلس واحد، كلنا نمنا في المجلس، وأنت سيادتك بس اللي سمعت الحديث الزيادة هذه، فأن ننسب الوهم إليك أولى من أن ننسب الغفلة إليه إلى الجميع. فقال لك القول ده، قال لك لو كان في مجلس واحد احتمال أنه يكون واهم أقوى، يبقى ما تقبلش. تمام ماشي. وإن تعددت قبلت. يعني مثلا عمرو زعم أنه سمع هذه الزيادة، قال لقد سمعتها في مجلس من مجالس شيخنا ولم تكونوا حاضرين في هذا المجلس، وأنتم قلتم، كل واحد يقول ولكني سمعت هذا الحديث في مجلس آخر وما قاله، وهذا قال سمعته في مجلس وما قال، وهذا قال سمعته في مجلس وما قال، يبقى أنتم 10، العشرة قالوا سمعنا الحديث في 10 مجالس ولم يزدها، وده يقول لهم أنا سمعتها في مجلس وزادها. معلش، يبقى ربما الشيخ نشط في هذا المجلس، جاي بص ما تلاقيش حد اللي هو اللي قاعد، قال والله لا أغيظنهم، خد يا ابني هذه الفائدة، فزدته هذه الفائدة في هذا الحديث، ثم لما جئتم أنتم اقتصرتوا على الحديث بدون هذه الزيادة، هم بيقولوا كده يعني. فليه تطعنوا في هذه في سماع من هذه لهذه الزيادة؟ فقال له كيف بهذه الصورة تقبل. ماشي. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم يعني لو كانت تفيد حكما جديدا. الزيادة دي مثلا زي ما احنا بنمثل بزيادة فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى حر وعبد، في زيادة وارد فيها نزاع من المسلمين، من ايه؟ من المسلمين. الزيادة دي أعطتنا حكما ولا ما أعطتناش حكم؟ حكم، إن هي قيدة الكلام كله على ايه؟ على المسلمين. طيب دي الزيادة دي تعتبر موافقة ولا منافية؟ أعطت حكما جديدا، يبقى تعتبر ما هيش موافقة للحديث، لأنها أعطت ايه؟ حكما جديدا. لو نزعنا هذه الزيادة، فرض صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى حر وعبد، يبقى ربما يدخل في الخطاب مين؟ الكافر. ربما يدخل، وهو لو تصدق لا تقبل صدقته، لكن يعاقب عليها من باب زيادة العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا فوق ايه؟ فوق العذاب. يبقى هذا القيد من المسلمين أعطانا حكما جديدا، نعم. يبقى هذه الزيادة منافية أعطت حكم جديد ولا هي موافقة؟ أعطت حكم جديد. الآن فقال لك لو الزيادة أعطت حكم جديد ننظر فيه، لأن هنا هو أعطاني حكم تاني خالص، قصر الحكم وقيده على المسلمين. ولو نزعنا تلك الزيادة لكان الحكم مطلقا أو عاما يعم غير المسلمين، يبقى ما نقبلهاش. يبقى هنا إيه؟ ما نقبلهاش. لو واحد زادها وخلفه عشرة نقول له إيه؟ لقد جئت بزيادة أفادت حكما جديدا، لا إحنا نخاف منك بقى، معلش مش هنقدر نقبلها، لأن قبول هذه الزيادة توجب علينا إحداث إيه؟ حكم جديد. خلاص. ينظر أمر ثاني، ولو وجدنا أن الزيادة موجودة في حديث مستقل بنحكم عليها بالشذوذ في هذه الرواية، لكن نحكم عليها في الحديث الآخر المستقل بإيه؟ بأن هذا حديث مستقل، أو نقول ولهذه الزيادة شاهد في حديث آخر، ده موجود. لا، ممكن نحكم عليها حينئذ بأن لها شاهد في حديث إيه؟ آخر. نقول بها في هذه الرواية تعتبر هذه شاذة، لكن هذه الزيادة وردت في حديث آخر لها شواهد في أحاديث أخرى. Thank you. طيب يا أخي كمل. كله وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. طيب، هو ذكر هنا بعض الأمثلة في زيادة الثقة، بعض الأمثلة في زيادة الثقة، فاعترض عليه لأنه حينما مثل بزيادة من المسلمين قال تفرد بها مالك، وعايز يقول إن مالك تفرد بها، وقبلت زيادة الإمام مالك، يبقى هذه زيادة إيه؟ ثقة، رغم أن مالك رحمه الله تعالى خالف، يعني تفرد بهذه الزيادة في شيخه، يعني مالك هنا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك رحمه الله تعالى تفرد بالزيادة عن نافع، يبقى الذين رواها عن نافع، كل من روى الحديث عن نافع عن ابن عمر سوى مالك رحمه الله تعالى من أصحاب نافع رأوا الحديث بدون الزيادة، الحديث موجود كده في الايه في الصحيح متفق عليه بدون هذه الزيادة. فزاد مالك رحمه الله تعالى وخالف أصحاب نافع فتفرد بزيادة ايه من المسلمين. قال لك طب هو مالك تفرد قبلت ايه زيادته، يبقى ده دليل على أن زيادة الثقة ايه مقبولة. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اعترض على هذا المثال من وجهين. الوجه الأول أنه قد تابع الإمام مالك غيره، تابع مالك غيره، فهناك من رواها، من روى هذه الزيادة عن نافع متابعا للإمام مالك، عرفنا يعني المتابعة الوقت وخلاص بطلع سهل، تابع مالك في هذه الزيادة عن نافع غيره، يبقى مالك لم إيه، يبقى أنت هتقول لي الإمام مالك تفرد وقابلها جماهير المحدثين وتحتج بهذه الزيادة على قبول زيادة الثقة مطلقا، أقول لك لا، بل هذا المثال عليه اعتراض. ولو سلمنا بأن الإمام مالك تفرد بها، مالك دمين، دمين مالك رأس المتقنين، إمام المتثبتين، من كمالك؟ لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كما نقل عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال فقد أنكر في رواية صالح، الإمام أحمد في رواية صالح أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادة من المسلمين، يبقى الإمام أحمد لما رأى هذه الزيادة أنكرها على مالك رغم أنه هو مالك، أنكرها على مالك، ثم قال ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه، يعني في الحديث، رغم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام وثقة، الإمام أحمد رغم ذلك أنكر أن الإمام مالك يكون قد تفرد بها، قد تفرد بها لأنه خالف، أقصد تفرد بالزيادة، مركزين معايا؟ تفرد بالزيادة ولا بالحديث؟ بالزيادة، يعني خالف أصحاب مالك. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد روى العمري الصغير والجماحي ومالك، يعني مالك ما تفرد بها. الإمام أحمد أنكرها في أول الأمر إن مالك تفرد، وبعدين قال إيه؟ بس ده مالك إمام وهو ثبت ثقة، يعني كأنه يقول ممكن نمشيها، بس نمشيها لمين؟ لمالك. يبقى إن كان الراوي مثل مالك ممكن تمشى، لأنه من مثل مالك في تثبته وإتقانه، ومع ذلك وجد من تابع مالك في هذه الزيادة فقابلها الإمام أحمد. يبقى دي حجة لنا أم حجة علينا؟ حجة لنا. طيب، وكذلك زيادة وتربتها، هذه زيادة موجودة في صحيح مسلم على ما أذكر، وتربتها ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنه ما تفرد بها طارق الأشجعي عن ربعي، بل تابعه غيره وذكر بعض المتابعات في ذلك. قال في آخر الكلام: وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. إخواتي الكرام، اعلموا أن أكثر الأئمة من المحدثين على النظر والترجيح، فلا يقبلون زيادة الثقة مطلقا ولا يردون زيادة الثقة مطلقا، لكن أكثر الأئمة من المحدثين كما نقل ذلك الحافظ في نزهة النظر في شرحه على النخبة، كأحمد وعبد الرحمن ابن كاح، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والدارقطني وهؤلاء الأئمة، فإنهم يذهبون إلى الترجيح والنظر في القرائن، فما رواه الأكثر عددا والأثبت فإنه مقبول، فإن خالف هؤلاء، يعني خالف الأكثر والأثبت، يحكمون على الزيادة في الغالب بأنها شاذة وغير مقبول. هذه خلاصة هذه المسألة، المسألة فيها كلام كثير جدا، ممكن أن نتكلم عنها في 5 دروس أو أكثر إن أردنا أن نتوسع في ذلك، لكن أظن نخليها في المرحلة القادمة إن شاء الله عز وجل. كنا نكون قد انتهينا مسألة زيادة الثقة، نقف بس عن مسألة الوصل والإرسال، نناقشها الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.